زين ما يدور لك للحلاوة ينشرح، هنعلق البنور الليلة ليلة فرح، والنور زين ما يدور لك للحلاوة ينشرح، هنعلق البنور الليلة ليلة فرح، والنور زين ما يدور لك للحلاوة ينشرح، هنعلق البنور الليلة ليلة فرح، والنور زين ما يدور لك للحلاوة ينشرح. قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده، وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلدان، قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده، وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلدان، ده هو هو في هوايا وبيحكي دي العدا، ومع حيث ما هنايا ايده شموع الفراغ.